بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، قال: وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح، أو غسل صحيح ومسح كل الساتر الضار، ومسح كل الساتر الضار نزعه بماء، ولا ترتيب بينهما لجنب أو عضوين فتيممان، ولا يصلي به إلا فرضا واحدا ولو نذرا وصح جنائز مع فرض. إذا امتنع استعمال الماء في عضو من أعضاء الوضوء، فمثلا كأن كان به جبيرة في يده، في وجهه، في رأسه، عند ذلك امتنع استعمال الماء في عضو من أعضاء التيمم، سواء كان كليا أو جزئيا. أما صورة الكلي مثلا أن تكون يده بالكامل قد سترت بجبار أو بجبيرة، وعند ذلك لا يصل الماء إلى جزء من أجزائها. عندما يصل إليها يجب عليه أن يتيمم عنها، هذا تعذر استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح. إن كان يظهر منها بعض الشيء عند ذلك نغسل الصحيح، وبعد ذلك ونمسح على الباقي ونتيمم عنه. قال: وغسل صحيح ومسح كل الساتر الضار نزعه. أما إذا كان لا يضر نزعه عند ذلك لا بد من نزعه. أحيانا توجد بعض الأربطة الطبية اليوم، من الممكن الإنسان قد يتألم من فكها قليلا لكنه لا يضر نزعها، فيستطيع أن يتوضأ وبعد ذلك يعيدها إلى مكانها تماما، فهذا لا يستطيع أن يمسح عليها، بل لا بد من فكها وغسلها، لأن النزع ليس بضار. أما لو كانت المسألة بجبس مثلا فهذا النزع ضار في حقه، لذلك ماذا يفعل؟ إذا ظهر من العضو شيء غسله ومسح الباقي وتيمم عنه. قال: ولا ترتيب بينهما لجنب. الجنب في الاغتسال أينما كانت الجبيرة في جسده فهو كالعضو الواحد تماما، فيستطيع أن يغسل الذي ظهر من جسمه ويتيمم عن الباقي. أما بالنسبة للمتوضئ فعندنا أركان الوضوء كما مرت معنا: النية عند غسل الوجه، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح بعض الرأس، غسل الرجلين، الترتيب. إذن هذا السادس الذي هو ترتيب الأعضاء بين بعضها البعض يحتاج أن نرتب كل عضو تلو الآخر. فنجد مثلا لو وجدت هنالك جبيرة في وجهه، وجبيرة في يده، وجبيرة في رأسه، ماذا نفعل؟ يعني عند الحوادث ترى هذه الأمور كثيرة، فماذا نفعل؟ نقول: عندما يغسل وجهه لابد أن يتيمم بعده، يجفف ويتيمم عن وجهه، وعندما يغسل يده كذلك يغسل ما ظهر منها ويتيمم عن الباقي بعد ذلك. أما بالنسبة للرأس فننظر هل يوجد جزء من الرأس ظاهر أم لا، فإن وجد جزء ظاهر مسح عليه، وإلا بأن عمت الجبيرة الرأس وجب تيمم آخر عن الرأس، وهكذا. قال: فتيممان أو عضوين فتيممان، ولا يصلي به، يعني لا يصلي بالتيمم ولو كان معه يعني في داخله وضوء. هذا التيمم، هذا التيمم داخل في وضوء، يعني بدأ يتوضأ لعذر تيمم. عند ذلك كم فرض يصلي بهذا التيمم؟ يصلي به فرضا واحدا وما شاء من النوافل، وأيضا من الممكن أن يصلي صلاة الجنازة ولو تعينت عليه، يعني لو لم يوجد أحد غيره في المجتمع، عند ذلك يصلي صلاة الجنازة بتيمم الفرض. أما بالنسبة للنذر والمقضية، فالمقضية فرض والنذر فرض أوجبه على نفسه لم يوجبه الله تعالى عليه، ولذلك في كل أحوال الفرض. إذن الفرض ثلاثة أنواع: الصلاة المكتوبة، المقضية، المنذورة. أما الباقي فمن الممكن أن يصلي في كل صلاة مع كل صلاة ما شاء من النوافل وما شاء من الجنائز. لذلك قال: وصح جنائز مع، يعني صلاة جنائز مع فرض. قال: ونواقضه، أي أسباب نواقض الوضوء. حقيقة كلمة نواقض كلمة يعني ربما استعمالها اصطلاحي بالنسبة للفقه، لأنه في الحقيقة لا يوجد نواقض. بمعنى لا يوجد نواقض، أي لو قلنا نقضنا البيت أنقاض البيت مشاهدة، لكن ما معنى نواقض؟ لذلك يعبر عنها بعض الفقهاء ما هي الأسباب التي ينتهي بها الوضوء. على كل حال يقول العلماء: لا مشاحة في الاصطلاح. اصطلحوا ذلك الأمر وتفسيره ما هي الأسباب التي ينتهي بها الوضوء وبعد ذلك ينتقل إلى الحدث من جديد. قال: ونواقضه، أي أسباب نواقض الوضوء أو الأسباب التي ينتهي بها الوضوء، أربعة. أحدها تيقن خروج شيء غير منيه. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يعلم أصحابه أن الإنسان لا يذهب إلى الوضوء حتى يجد صوتا أو أن يشم ريحا، يعني مجرد الوسواس. الأصل أن يبقى على وضوئه، أنت طاهر، أنت متطهر متوضئ، أنت باق على ذلك الوضوء. نعم. ولذلك إذا خرج شيء من أحد السبيلين، ويقصد بالسبيلين القبل والدبر، ماذا يخرج من القبل وماذا يخرج من الدبر؟ الغالب الخروج يكون للبول والغائط والريح، ولكن أحيانا يخرج دم، وأحيانا يخرج قيح، وأحيانا تخرج حصى، وأحيانا يخرج دود، وأحيانا يخرج شيء مبتلع عن طريق الفم، إلى غير ذلك من هذه الأمور. كل الأشياء التي تخرج من القبل تعتبر نجسة، إلا يعني شيء واحد وهو المني. فالمني هو أصل الإنسان، والله سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم. فكيف يكون أصله نجسا؟ قد يعني بعض الناس يفكر إذا كان أن كيف يخرج من هذا المكان، الله سبحانه وتعالى قال: يخرج من بين الصلب والترائب، وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان حتى لا يتكبر، كيف يكون أم من أين يخرج وماذا يحمل وإلى أي شيء يؤول في النتيجة؟ فقال الشيخ: خروج شيء غير منيه، عينا كان أو ريحا. العين هي التي تأخذ حيزا من الفراغ، أما الريح الهواء الذي يخرج منه. نعم، إن الريح يمكن أن ينضبط من الدبر، أما من القبل فلا يمكن أن ينضبط، فما اعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، لأن الإنسان لا يشعر به هذا إن خرج، لا من رجل ولا من امرأة. خروج شيء غير منيه، عينا كان أو ريحا. عينا فهمناه البول، عين الغائط عين، الدود عين، كل هذا عينا، كان أو ريحا، ريحا طبعا. وعلامة الريح يستطيع الإنسان أن يشعر بها أو أحيانا إما عن طريق الإحساس وإما عن طريق الشم. نعم. رطبا أو جافا، رطبا أي ترك آثار، ولكن الفرق ما بين الرطب والجاف أن الرطب يوجب الاستنجاء، بينما الجاف لا يوجب الاستنجاء لعدم بقاء عين، وكذلك الريح لا يوجب الاستنجاء حتى ولو كانت ثيابه رطبة. يعني يقول ثيابي مبلولة وأخرجت ريح، عند ذلك هل تنجست هذه الثياب؟ لا، لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بشيء من هذا. قال خروج شيء غير منيه عينا، عينا يشمل كل شيء كما قلت، معتادا أو غير معتاد. بعض الناس أحيانا كالخياطين والحذائين يجعلون أشياء في فمهم أثناء الصنعة فيبتلعون بعض الشيء، وأحيانا الأولاد كحبة سبحة مثلا، بذرة زيتون، زر إلى غير ذلك، فهذه أحيانا تخرج كما هي. أما الأحجار التي تخرج من القبر مثلا فينظر هل أصلها عبارة عن بول أم شيء آخر. الحقيقة إن الأشياء التي تخرج من الحصى عبارة عن ترسبات بولية كانت في الكلى وبعد ذلك خرجت عن طريق القبل، والغالب أنها نجسة. يعني هنالك فرق ما بين النجس وما بين المتنجس. مثلا ابتلع زر، عند ذلك مما يوضع مثلا في القميص، هذا الابتلاع الذي نزل لو غسل طاهر أم نجس؟ لا، هذا متنجس، إذا غسل يطهر، بينما هذه الحصاء إذا غسلت أصلها نجاسة وكأنها بول منعقد وأصلها بول، عند ذلك تبقى على نجاستها. قال كبول أو نادرا، يعني أحيانا بالسنة بالعمر قد ينزل من الإنسان دم، مثلا كدم باسور، والباسور هو عبارة عن حلمة، إما أن هي تكون غالبا في الشرج، إما أن تكون داخلية، وإما أن تكون خارجية، وإما أن تكون على المدخل تماما، وهذه أصعبها. وقد ابتلي الإمام الشافعي بذلك أيضا. فهذا الباسور له مشاكل كثيرة، فما حكمه؟ خاصة الذي يكون في يعني تماما مع المخرج، فمثلا إذا قام خرج منه، وإذا قعد دخل إلى داخل، ويتألم آلام شديدة في الدخول وفي الخروج. يترتب على ذلك على القواعد الفقهية أنه كلما دخل فكأنما دخل شيء إلى جوفه، عند ذلك يعتبر على الظاهر أنه أفطر لو كان صائما، وإذا خرج عند ذلك خرج شيء من أحد السبيلين انتقض وضوءه. وإلا هذا الإنسان إذا كان في صلاة واحدة ما بين سجود وما بين قعود فيه دخول وخروج، عند ذلك يعفى عن المبسور، فلا يفطر به الصائم ولا أيضا ينتقض به وضوء المتوضئ. نعم. قال أو نادرا كدم باسور، لكن دم الباسور عندما يخرج من باسور داخلي معنى ذلك خرج من أحد السبيلين شيء فينقض الوضوء. قال انفصل أو لا، انفصل أي خرج تماما، الشيء الذي لا ينفصل مثلا مثلنا للباسور لا ينفصل، ولكنه قلنا للضرورة لا ينقض الوضوء. أما الأشياء التي لا تنفصل أحيانا، كثير من الناس يحملون في بطونهم الديدان، فتخرج أحيانا دودة وهي على قيد الحياة، فمثلا فعندما تدخل ويخرج بعض جسمها كرأسها مثلا أو بعضا من جسمها، ثم بعد ذلك تتقلص فتدخل مرة ثانية إلى الجسم، هذا انفصل أولى. إذا لم تنفصل هذه الدودة مثلا لا يهمنا رجوعها، من قبل انفصالها انتقض الوضوء بخروج شيء منها، فإن عادت عند ذلك انتقض الصيام، لأن الإنسان قادر على أن يسحبها بعد ذلك وأن تخرج من خارج بطنه. قال أولى كدودة أخرجت رأسها ثم رجع. قال من أحد سبيلي المتوضئ. بالنسبة للذكر هذا أمر لا خلاف فيه، لا يرى إلا فتحة القبل وفتحة الدبر، أما بالنسبة للمرأة فيوجد ما بين شفريها، فتحة للرحم وفتحة للبول، لا يهمنا كل ذلك، كل شيء يخرج ما بين شفريها حتى ولو كانت رطوبة الفرج المتقطرة، أصلا رطوبة الفرج طاهرة إلا رطوبة، أما إذا تحولت إلى سائل وخرجت كل ما خرج من ما بين شفريها أي من قبولها عند ذلك يعتبر نجسا. هذا من إحدى سبيلي، ما قال سبل، لأن المرأة بالكامل بالقبل على تعدد الفتحات عندها ماذا نقول؟ كل شيء يخرج من قبولها اعتبر طريقا واحدا. من أحد سبيلي المتوضئ الحي ماذا يخرج؟ يخرج الميت. فمثلا إذا كنا نغسل ميتا ثم شعرنا أنه بال أو تغوط مثلا، يعني خرج منه بول أو خرج منه غائط بعد غسله، لا نعيد الغسل، بل يكفي أن نجري شيئا من الماء على هذا الأمر حتى لو خرج بعد غسله تماما، ولكن من أجل أن يكون يعني عند الصلاة عليه لا يحمل نجاسة. كثير يعني هذا الرباط الموجود عند الإنسان الحي، انكماش حلقة الدبر، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، كل العضلات تكون في حالة رخاء إلا هذه عند عدم العمل تكون في حالة شدة. انظروا لو كانت هذه في حالة رخاء كان الإنسان لا ينضبط منه بول ولا ينضبط منه غائط، بل عندما يريد استعمال هذه العضلة يأمر طبعا بما أمر الله سبحانه وتعالى هذا المخ أن ينظم عضلات الإنسان ترتخي، عند ذلك يخرج البول ويخرج الغائط. من أحد سبيلي المتوضئ الحي، إذن يخرج الميت دبرا كان أو قبلا، ولو كان الخارج باسورا نابتا داخل الدبر فخرج أو زاد خروجه، يعني بالأصل أصل التعبير إنه ينقض الوضوء، ولكن نقول إنما ذكر العلماء هذا الأمر وهذه ضرورة فلا ينقض وضوءا ولا ينقض صياما. لكن أفتى العلامة الكمال الرداد بعدم النقض بخروج الباسور نفسه بل بالخارج منه، يعني إذا خرج الباسور بين قيام وما بين قعود هذا لا ينقض الوضوء ولا ينقض الصيام، لكن لو خرج وخرج معه أثناء الخروج تم عصره وخرج منه شيء من الدم، هذا الدم من أين خرج؟ خرج من الدبر، عند ذلك حالة الدم فقط يعتبر ناقضا للوضوء، حالة القيح التي تخرج منه يعتبر ناقض للوضوء، بل بالخارج منه، مثل الخارج منه فقال كالدم. وعند مالك لا ينتقض الوضوء بالنادر، يعني عند مالك بالنسبة للقبول والدبر هذه المسألة عنده هم، إنما يكون خروج شيء من أحد السبيلين بالشيء المعتاد، أما الشيء النادر فلا ينقض الوضوء. وكذلك عنده لا ينقض الصيام لو أخذ الإنسان رجل كان، لو أخذ الإنسان رجلا كان أو امرأة ما يسمى اليوم بالتحميلة مثلا شرجية أو المهبلية بالنسبة للمرأة، فإن ذلك لا يؤخذ على سبيل التغذي وليس هذا المكان عنده للتغذي فلا ينقض الصيام أيضا. فأحيانا بعض المضطرين الذين يضطرون لأن يأخذوا بعض هذه التحاميل عند ذلك وكانوا مرضى عند ذلك إذا أرادوا أن يقلدوا مذهب الإمام مالك، ولو كان هذا في مثلا في رمضان أيام متتالية، عند ذلك قد يضطر إلى إعادة الشهر بالكامل، ولذلك التقليد لا بأس به، وإن قوي على القضاء بعد ذلك فهو أولى خروجا من الخلاف. إذن الشيء الأول كما قلنا خروج شيء من أحد السبيل، لكن المني وإن كان يبطل الغسل لكنه لا يبطل الوضوء بصورتين اثنتين، كأن نظر مثلا إلى زوجته فأعجب منها فما تحمل نفسه فأنزل. بعض الناس الإنزال عندهم سريع وهو متوضئ، خرج شيء من أحد السبيلين لكن الخارج ماذا كان؟ منيا. ولما كان منيا فإنه انتقض غسله ولم ينتقض وضوءه. قد يقول قائل ماذا يستفيد منه؟ نقول لا يستفيد شيئا، ولكن ما قلنا إنه ينتقض بأي شيء إلا المني، فلو اغتسل ولم يمس عورته خرج متوضئا نوى أو لم ينوي بالنسبة للوضوء. هذه مسألة. المسألة الثانية أن ينام على كرسي مثلا ممكن أو على الأرض، يعني على ركبه ممكن مقعده من الأرض تماما. فإذا مكن مقعده من الأرض تماما عند ذلك واحتلم وهو بهذه الحالة ولم يتغير جلوسه، عند ذلك نقول هو النوم لا ينتقض بهذه الحالة، وخروج المني لا ينقض، عند ذلك يخرج يبقى متوضئا لكنه عليه الغسل. لو كان نعم متدفق طبعا سنتكلم عن هذا. مع المني لا يخرج شيء آخر، مع المني لا يخرج، لكن إذا حبس المني تخرج شيء آخر، فسنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. أما بالنسبة للمني فهذا الذي طبعا يعرف بتدفقه، ربنا سبحانه وتعالى وصفه فقال من ماء دافق أي متدفق يخرج، وهذا الذي يميز بينه وما بين البول، فإنه يخرج على شكل دفعات كما هكذا خلقه الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية زوال العقل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بعقولنا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيانا، وأن يجعله الوارث منا، وأن لا يجعل الله سبحانه وتعالى مصيبتنا في ديننا، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. العقل هو الشيء الذي يتميز به الإنسان عن الحيوان، فإذا ذهب العقل فلا فرق، بل الحيوان عنده أشياء غريزية يقوم ويذهب ويعود، تترك بقرة في الحقل بعد ذلك إذا غابت الشمس تعود إلى مكانها لا تخطئ بيتها، مع أن البقرة يعتبر من أبله الحيوانات حتى أكثر من الحمير، ومع ذلك يعود مباشرة البقر إلى. إذن خلق الله له شيئا غريزيا، إذا جاءت شهوة الثور عند ذلك قام على يعني أنثى، وبعد ذلك حصل التوالد ما بينهم. أما المجنون ما هو الضابط عنده؟ ربما يعني يأكل من برازه، ربما يتعرى أمام الناس، ربما يصدر منه كلام لا يليق. وأذكر نصيحة كان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى ينصحنا بها دائما، أخي المؤمن دائما أكثر من ذكر الله وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تدري قد يذهب عقلك لسبب من الأسباب، حتى أحيانا بعمل جراحي عندما يعني يخدر الإنسان فيذهب العقل، وبعد ذلك يخرج الإنسان ماذا في داخله. فالإنسان الذي يذكر الله عز وجل عند ذلك تراه في حالة غيبته يذكر الله سبحانه وتعالى. ولقد رأيت إنسانا فقد عقله لسبب من الأسباب وكان طالبا للعلم، فتراه كأنما يقرأ في كتاب، لكن بعد أن يقرأ ويتكلم وكأنما يدرس، لكن ينتقل بعد ذلك، يقف بسرعة، ربما ينتقل إلى بحث آخر أو إلى مادة أخرى، فترة تخليط فيه. لماذا؟ لا يوجد عقد يضبط ما بين المسألة الأولى والأخيرة. لكن هذا المدخر الموجود في دماغه ما زال فيه الخير، فتسمع منه الخير الكثير، بينما تسمع من كثير من الذين يصابون بالجنون كلمات قبيحة وقذف، دليل على أنهم كانوا يفعلون ذلك في حال حياتهم. طبعا ليس بحثنا بحثا يعني صوفيا ولا بحثا عقليا، وإنما أردت أن أتكلم في هذا لهذا العارض. فإذا زال العقل بأي شيء يزول العقل، يعني أحيانا بجنون، نسأل الله أن يمتعنا بعقولنا، فما منا من يستطيع أن يقول أنا وأستيقظ عاقلا. كم من عاقل استيقظ مجنونا، وكم من مجنون استيقظ عاقلا. طبعا فزال تمييزه، فعندما زال هذا التمييز عند ذلك ماذا نقول؟ طبعا إذا أردت أن تعرف ما هو العقل فنقول الصفة التي يستطيع بها المرء أن يميز ما بين الحسن وما بين القبيح. نعم. فإذا سلمت آلات الإنسان عند ذلك صار العلم بالنسبة إليه بالضروريات بما تأخذه الحواس الخمس أمرا طبيعيا، ولذلك يعرف متى يمشي، متى يتكلم، متى يأكل، يعني ماذا يفعل، متى يخلع ملابسه، كل ذلك الضابط من أي؟ من العقل. قال زوال العقل أي تمييزه، تمييز أي زال التمييز بسبب ما، أحيانا يزول لفترة بسيطة. فإن الإنسان الذي يشرب الخمر سواء كان متعديا أو كان غير متعد، المتعدي من ذهب إلى الخمر ليشرب الخمر مباشرة، هذا يسمى متعديا. وغير المتعدي تناول قارورة يحسبها ماء فتناول فشرب، وبعد ذلك وخاصة الناس الذين يشربون عن طريق ما يسمى بالزرنق، يعني دون أن يمصوا الماء مصة. لذلك مر معنا من فضائل الوضوء أنك عندما تتمضمض وبعد ذلك تلوك هذا الماء في فمك تشعر بطعمه، تشعر بريحه في أنفك، فتعرف مواصفات الماء قبل أن تتوضأ. فإذا لم يصلح هذا للوضوء عند ذلك انتقلت إلى ماء آخر. وكذلك هذا العقل هو الذي يميز الأشياء، فأحيانا إذا شرب الإنسان وعن هذا الطريق بدون أن يتذوق الماء، لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما وصف الخمر في القرآن الكريم كان على خلاف ما يعني يفعله الناس في هذه الحياة الدنيا. فالحياة الدنيا الخمر يقذف قذف، بينما في الآخرة وإن كان المسمى واحد لكنه ماذا يحدث؟ إنما يتذوقه ويشعر بذوقه تماما، فهذا الذوق موجود بالنسبة لخمر الآخرة، وأيضا لا يوجد فيها غول، أي لا يوجد فيها ذهاب للعقل. فإذا ذهب تمييزه بسبب سكر، هذا السكر الذي تناول فيه الخمر، ذهب العقل، ذهب الوضوء، ما عاد يعرف ماذا يخرج منه وماذا يحدث له. وكذلك قال أو جنون، زوال العقل بسكر أو جنون أو إغماء. الجنون أيضا كما قلنا سواء كان آني أم يعني طويل، بعد الجنون لابد من الوضوء مباشرة، أو إغماء طبعا من أجل الصلاة، أو إغماء إذا أغمي عليه، فالإغماء درجة ما بين النوم وما بين الجنون، أو نوم للخبر الصحيح، فمن نام فليتوضأ، يعني التقدير فمن نام على غير هيئة المتمكن فليتوضأ. وخرج بزوال العقل النعاس، النعاس أو السنة، سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم. الناس في الدروس مثلا أو ترى أنهم في خطبة الجمعة تخفق رؤوسهم، كيف يعني ترى الواحد يستمع وبعد ذلك تراه ينزل رأسه هكذا إلى الأسفل، ثم بعد ذلك يقوم من جديد. هذه مقدمات للنوم. يسمع ولا يفهم، أول أمر يسمع ويفهم، ثم بعد ذلك يسمع ولا يفهم، ثم بعد ذلك لا يسمع ولا يفهم. طبعا هذا الأمر لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا لشدة تعبهم من جهاد من عمل ماذا يفعل؟ أحيانا يمكن بعد ذلك أن يخفق رأسه، عند ذلك نستطيع بهذا الخفق من الرأس كانوا يقومون إلى الصلاة، فدل على أن أوائل النعاس لا يؤدي إلى إبطال الوضوء. وأوائل نشوة السكر، يعني السكر يتدرج، فالأول من أول الأمر يشعر بأن شيئا يأخذ عقله تدريجيا، في هذه الحالة ما بطل وضوءه. متى بطل وضوء؟ وإن كان نجسا السكر لكنه الآن يحمل نجاسة، لكن إذا تدرج تدريجيا عند ذلك نستطيع أن نقول أوائل الشيء لا ينقض وآخره ينقض. مثلا أول ما تنام في الفراش أنه لا ينقض، يعني بداية الأمر وأنت تتقلب ما نمت، ما انتقض الوضوء. متى ينتقض الوضوء؟ عندما تنادى فلا تجيب بصوت عادي مثلا، هذا يعني طبعا في بعض الناس نومهم خفيف يعني، لكن يسمى نوم. فلا نقض، وقال وأوائل نشوة السكر فلا نقض بهما، كما إذا شك هل نام أو نعس. ومن علامة النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه. قال لا زواله بنوم قاعد ممكن مقعده. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.